من كل على انني قتلت نفسا بغير نفس. أنسيت يوم قتلت رجلا من آل فرعون وقلت رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لك. قال لي عفو. قال لي اسكت. قال لي لمتني على أنني أقمت الجدار بغير أجر. أنسيت يوم سقيت الأغنام لابنتي شعيب بغير أجر. قال لي سبحان الله. صدق السلام عليكم. جزاك الله خير. ها؟ بس. وحد الله لا اله الا الله. فمسألة التساؤم في رمضان وفي رمضان حرام. اذا ما تعملش الكحك يبقى السنة دي مش فايت. اذا العلم ما جابوش هدوم تبقى السنة دي مش فايت. اذا ما جابوش جزم. ده النهاردة يعني عشان واحد يبقى رمضان جزم وهدوم وكحك. السنة دي لابد يشتغل حرام. لابد يكون حرام. ان مين اللي حيظن على الثلاث مصايب دول. دول ثلاث مصايب. لو ليس سيدنا عمر بن عبد العزيز ايه البنات? لان الله يرحمك ان خلف 15. ها? فرحوا البنات شلت العيد قالوا يا بنا غدا العيد وليس عندنا ثياب نلبسها. ثياب جديد. سيدنا عمر قال لهم ما عايش فيه. عمر بن عبد العزيز اللي هو كان بيملك أمة تمتد من حدود سيبيريا شمالا إلى أبواب باريس ومن حدود المحيط الهندي إلى الصين. يعني أمة لا تبعد عن الشمس. يعني من الصين لغاية باريس ومن سيبيريا لغاية المحيط الهندي. يعني راجل لو جمعة مال الزكاة في عهده ما لقاش فقير واحد ياخد زكاة. يعني عقمت أرحام الدولة أن تلد مسكينا واحدا. خلاص. لا مسكينك يا عهد عمر بن عبد العزيز. قال طب الاموال المتلسلة دي حوديها فيه? طب ما تحاولها في اسرة تحت اي رقم فر. يعني انا اهم الفلوس ما الفلوس ايه? يا الله. ياكلوا مال النبي يغمسوا بمال ابو هريرة. زين ما اكسك يجي فالك في بريس ساعة. ما تحاولها. قال لا. دي مسؤولية. امال يعمل ايه? اصدر قرار بان كل من عليه دين فقضاء دينه من بيت مال المسلمين. ها? مش بقى يقول لك انا هنزل منحة عشر فيها. عشر ثانية. الناس هتقزقز بيهم ليه? ده جزء الجزمة ب 12 جنيه. ده في جزء في شارع سليمان ب 55 جنيه الدوق. ها? يعني لما واحد يجيب عياله يبقى كل واحد جزمة. واحد حبيبي مش عارف ابو 55 ده يعني هيدخل بالجنة. شكله ايه? ريحته ايه? احنا كنا زمان احنا صغيرين لما الواحد يجي الجزاز ما كل ما يمشي بيه خطوتين يقلعه وينفضه من تحت. قال يعني هتنسى المكتوب. وكان الشرط يا محفظ انت خلاص كنت تروح للجزامات ياخد مقاسك يقول لك فوت عليه بعد الشهر. فوت عليه بعد الشهر يقول لك والله انا كنت خلصته بس جه الزبون قسته لقيته على قده فخده. تعال ما قيس لك تاني. وده بيقيس لك طول السنة. الحاجة واحد مليار فلان انا. طيب. اللي عليه دين يجي الامر ابن عبد العزيز. سد الديون كلها. طيب للملزمة. اصل اخونا بالبركة من الله. والله البركة من الله. يعني طب ما مصر مالينا فلوس. بيقول لك القناة بتدخل مش عارف مليار وشوية وسينا ها? واحنا في سينا. ها? اتخليك معاك. صحيح مسألة. طب هو بس يعني. احنا بس كشف مرك الساعي. طب ما تورينا يعني انظرونا نقتبس من نوريكو? عندنا شوية مية من الصلاة حتى شوف هي مالحة. ها? انما شوف البركة بتاعت ربنا. يجمع مال ازاي ما يلاقيش مسكين واحد. يا ناس يا اهل الله. اللي عنده مسكين يبلغ عنه. مش هنديش من حرب احنا عندنا فلوس. مفيش. الزيمة المستقيمة. طب ما كان ممكن كل واحد يقول انا مسكين انما هروح من ربنا فيه. ده مال عبارة عن نار. نار ولع. اه? طيب نأدي الديون ماشي. سد الديون فاضل مال كتير. يا ناس